وما للوجد في سهدي وما للوجد في سهدي أصرت إليك مشتاقا وذاب القلب بالوجد وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم في رياض الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، في برنامجكم في رياض الجنة. دي الحلقة الثانية في الموضوع الثالث. احنا كنا بدأنا الموضوع الأولاني يحبهم ويحبونا، والموضوع الثاني رضي الله عنهم ورضوا عنه. ده الموضوع الثالث اللي بنتكلم فيه، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وقلنا ان دي اخر سورة الفجر، وبدأت سورة الفجر بقسم من الله والفجر والفجر، ثم ختمت فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فكنا بنتكلم ان المدخل ادخلي جنتي بصلاة الفجر، وكلمنا عن صلاة الفجر وثمرات الفجر الى اخر ما كان في الحلقة السابقة. بس كنا ختمنا بالكلام ان الاخوة والأخوات الجميع يحرص على صلاة الفجر، وإن الإخوة يحرصوا على صلاة الفجر في المسجد، وأخواتنا طبعا بيصلوا في البيت. وكنا قلنا إن احنا هنراجع معاكم بقى في الحلقة دي، يا ترى مين اللي ما كانش بيواظب على صلاة الفجر وربنا أكرمه وبدأ يواظب؟ والله هيحس فعلا. ولو كانت دي يعني كنا بنستقبل مكالماتكم، كنا هنسمع كلام جميل، ان اخوة كتير واخوات يقولوا والله ما كناش واخدين بالنا، والله جربنا الكلام اللي انتوا قلتوه وطلع فعلا كلام مظبوط. فانا عايز ااكد على صلاة الفجر في المسجد بالنسبة للاخوة والاخوات في البيت. هنكمل النهاردة ان شاء الله، ونذكركم ان معنا ضيوفنا الاعزاء فضيلة الدكتور صلاح سلطان، هنبدأ بيه المرة دي عشان ما نزعلش. لا فضيلة الدكتور عمر عبد الكافي هو الاثنين افاضل، يعني ببدا بكده. الحمد لله، ربنا يا رب يكرمنا دائما كده ويحببنا في بعض ويجعل حبنا خالص لله سبحانه وتعالى. اللهم امين. كنت بقول ان صلاه الفجر عايزه همه عاليه الحقيقه، وعايزه استعداد برضه. ازاي يعني؟ مش ممكن زي ما قال استاذنا دكتور عمر عبد الكافي لا ثمر بعد العشاء، ابقى انا قاعد سهران لغايه الساعه 12 ولا واحده بالليل بتفرج على تمثيليات ولا بتفرج على مسلسلات ولا كلام فارغ، وبعدين انت وبخش انام واقول لك اصحى الفجر. مش ممكن. هتصحى ازاي؟ اولا انت يعني جسمك تعبان، وطبعا مش نايم على طاعه الى اخر الكلام. فعشان كده بنقول النوم مبكرا، النوم على وضوء، انوي انك تصلي الفجر. وانا باقسم على الغيب، لو انت نويت حتى لو ما ظبطتش المنبه، مع ان لازم تظبط المنبه كاغلب الاسباب، لكن حتى لو ما ظبطتش المنبه والله تلاقي جسمك اتبرمج جسمك اتبرمج مش بمزاجك، غصب عنك كده خلاص انت لازم تصحى لصلاة الفجر. يعني كان دكتورنا الدكتور عمر بيقول ان يبدأ البيت المسلم الصبح باستيقاظ الاولاد علشان يركبوا الاتوبيس وروحوا المدارس والكلام. لكن انا عايز اقول، طب افرض اجازة، بنلاقي بعض الاسر تقول لك لا ما خلاص النهاردة اجازة، العيال مش رايحين المدرسة النهاردة، يبقى خلاص بقى خلينا نايمين وناخد راحتنا. الله، هو في اجازة من صلاة الفجر؟ لا. وزي ما قلت، يا ريت نستشعر. والله يعني انا كنت في امريكا شيخ برضو لثلاث مساجد وبتاع، فكنت بنزل اصلي الفجر. كنت بتصلي في ثلاث مساجد؟ لا مش اصلي، ما عنديش كرامات زيك يا شيخ صلاح. لا انا راجل غلبان، بروح الجامع بس، وبروح بالعربيه كمان، يعني مش الخطوه يعني. بلاش غلبان ده عشان في اولادنا يزعلوا مننا، والغلبان ده اسم من اسماء الشيطان والمسكين. ما شاء الله، الشيطان اسمه غلبان. الغلبان، الله يلعنه. والله اول مره اخد بالي، سبحان الله. غلبان، عند احمد ابن عبدين على الوحده، اللي يخطئ في خطا والغلبان ده ما يقولش غلبان، نقول مسكين. نقول مسكين، فقير الى الله. فقير بس هقول لك انت تحتاج صدقه كده. لو ماذا بعد فبقول كنت انزل اصلي الفجر، والله مولانا ما انسى المواقف دي. وعلى فكره دي بتخليني اقوم، والله ساعات انا الشيطان يلعب بدماغي كده، يعني ايه برضو نفس الكلام، انت تعبان، انت مش عارف ايه بتاع. افتكر المنظر ده، افتكر واحده ست كبيره عندها 70 سنه واكتر، وقايمه الساعة 5 الفجر بتفسح كلب، ويا ريته كلب يستاهل، كنت اقول كده يعني، لو كلب ابن كلب حلو كبير كده بس، يعني انما ده كلب ترانزستور صغير ومسكاه بفتله كده وشغاله. نقول يا ربي الساعة 5 الفجر الوليه دي قايمه عشان تفسح الكلب، اللهم لك الحمد والشكر يا رب. افتكر بقى والدتي الله يرحمها، وافتكر امهاتنا وجدتنا اللي قايمين الصبح بدري علشان يصلوا مش يفسحوا كلب. فيعني يا ريت نحط المعاني دي في تصوراتنا، اذا كان غيرنا بيعمل كده احنا المفروض من باب اولى. هنبدا النهارده بدكتورنا دكتور صلاح، عشان ما نزعلش دكتور عمر، بس انت عارف احنا بنعزه فمش عايزين نزعله. انا لو حاولت ان يعني اغضب منكما ما اعرف، الله يبارك لك. ده هذا سبيل يعني، بس كان دكتور عمر بيقول دايما ان انا ببدا بيه يعني، فنبدا بدكتور صلاح. اصلا انا يعني دكتور صلاح بالنسبه لي ليس اخا وصديقا وزميل دعوه فقط، انما هو انا اعتبره جزء مني. الله اكبر. يعني هذا تواصل، لك كمان اعتبر اخويا الشيخ وجد يعني من سنوات طويله، ونحن يعني يعني يعني روح واحده في جسدي، وهذا من كرم الله يعني. فهذا الله عليك، الله يبارك فيك. اعتبر حضرتك استاذي وشيخي، ويعني يعلم الله سبحانه وتعالى انت احد الذين قربوني الى الله سبحانه وتعالى بنصائحك وتوجيهاتك، وجزاك الله عنك كل خير. جزاكم الله كل خير جميعا، وتقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحببنا في بعض وأن يجعل حبنا خالص لله. دكتور صلاح، الله يعزك، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اللي بيصلي الفجر في ذمة الله، في ذمة الله، يعني عايزين تركز لنا شوية على صلاة الفجر وعلاقتها بكلمة في ذمة الله، يعني إيه يعني؟ والعكس برضو، لو أنا ما صليتش مش هبقى في ذمة الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا أساتذتنا وإخواننا الكرام ومشاهدين والمشاهدات في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يستعملنا لطاعته، وأن يجندنا دائما لخدمة دعوته. مسألة أن الإنسان في ذمة الله، العرف الجاري فلان يعني ذهب إلى ذمة الله يعني مات، يعني المسألة ليست على هذا النحو أبدا، أي في كنف الله عز وجل. كنف الله، نعم. والآية في سورة الزمر، الله سبحانه وتعالى يقول: أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. وفي أقرأ جميلة: أليس الله بكاف عبادة. عبادة، نعم. فهذه تعني أن صلاة الفجر حصل الإنسان على تأمين كامل لتغطية جميع المخاطر، سبحان الله، وجميع الهموم خلال المفتاح الأول لليوم والمفتاح الأول للجنة من خلال سورة الفجر، وهو صلاة الفجر. فمجرد الإنسان ما يقاوم هوى ويقاوم نزغ الشيطان وتعلو عنده مسألة حب الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله والرغبة في جنة الله ويذهب إلى المسجد أو تقوم الأخت تصلي يعني مع الأولاد الصغار في البيت، هذه البداية تجعل رعاية كل حياة الإنسان، كل هموم الإنسان، كل ما يشغل الإنسان انتقلت من تدبير العبد إلى تدبير الرب سبحانه وتعالى. الله الله ما شاء الله. وزي ما أستاذنا الدكتور عمر في الحلقة الماضية قال أمدبر أم مدبر له؟ إحنا مدبر له. الله سبحانه وتعالى الله يدبر لنا يعني. يدبر الأمر، يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. سورة الرعد ما شاء الله. فاللي يجعل يومه جعل حمله كله على الله تبارك وتعالى. تخيلوا لو أن إنسان عنده يعني مصالح وآمن لأن مصالحه هو شخص له اتصال بمسؤولين كبار وأن هؤلاء سوف يتكفلون بقضاء جميع حوائجه، لا يحمل هما لشيء. كيف إذا كان هذا هو الله الذي بيده مفتاح كل شيء وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. فالإنسان من اللحظة الأولى من اليوم بيرمي حمله كله على الملك سبحانه وتعالى. هذه كلمة في ذمة الله. نعم. يعني هذه في ذمة الله. نعم. والعكس لو أن الإنسان لم يصلي فمن اللحظة الأولى بيرمي حمله على عاتقه هو. موكول إلى نفسه. معلش يعني إيه موكول إلى نفسه يعني؟ يعني إذا لم يكن عون من الله للفتى أتته الرزايا من وجوه الفوائد. يعني إذا الإنسان اعتمد من اعتمد على نفسه كل. يعني لأنه يعتمد على طاقته المحدودة، واحد بيعتمد على القدرة المحدودة. الآن أنا أراك لا أرى ماذا خلفي، لكن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. إنني الله معكما الله أكبر أسمع وأرى. فأنا أتولى الفرعون وأتولى الظلمة وأتولى الكائدين والحاسدين والغاصبين والظالمين، أتولى كل شيء عنك. إنما الإنسان لما يعتمد على ضعفه وعلى ذاته تكون إمكاناته في إطار قدراته المحدودة جدا. اللي هي سورة الزمر. نعم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نعم. يا دي بتقصدها؟ نعم. وكيل. فكأنه أعطى. وكلت أنت ربنا. نعم. لأن اللي صلى كأنه وكل الملك سبحانه وتعالى. الله الله. واللي ما صلاش كأنه لا وكيل له على الإطلاق، لا له من ولي ولا نصير، عاري الظهر ولا شيء عنده. طب نضرب مثل ليها يقرب شوية. يعني الإنسان لما بيكون عنده قضية وقضية مهمة جدا هيترتب عليها أشياء كتير. لما بتجيب محامي تثق فيه ويقول لك اعمل لي توكيل وسيب لي القضية، انت ما بتسألش خلاص بقى، انت عملت له التوكيل ومضيت عليه. هات لي الورق كذا، خد انا عايز الورق وعايز الاصل مش عايز الصورة اهي اهي خد. ايه موضوعك في القضية؟ لا والله اسأل المحامي انا ما اعرفش هو وصل لغاية فين في الموضوع، لانك انت ولله المثل الاعلى. فلما يبقى وهو على كل شيء وكيل. نعم. ووكيلك من ذمة صلاة الفجر. الله أكبر. مش كده؟ نعم. الله يفتح عليك. جزاك الله كل خير. بارك الله فيك. ما شاء الله. طيب ما دمنا بنتكلم عن صلاة الفجر كصلاة، ولو إني عايز أقول حتة برضو قبل دكتورنا دكتور عمر عبد الكافي ما يبدأ، إن إحنا بنركز على عمود على جزء من عمود في العواميد الخمسة للإسلام. نعم. عشان ما حدش يظن ان احنا يعني بنتكلم عن هو الاسلام كله صلاه الفجر، هو الاسلام كله الصلاه. وزي ما قلت فضلتك ان لما بيجي لي عريس لبنتي اول حاجه هو بيصلي، يعني بيصلي يعني محافظ على الصلاه. الله يا حاج انت بتتكلم في ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم بني الاسلام على خمس الارضيه. يبقى العواميد بني الاسلام على خمس: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، اقام الصلاه، ايتاء الزكاه، صوم رمضان، حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيل. الناس يا مولانا فاكرة إن هم دول الإسلام، إن اللي عمل دول خلاص أنت عايز مني إيه؟ ده أنا بصوم وبصلي وبزكي وبحج وبقولت لا إله إلا الله خلاص كده؟ لا، ده أنا عايز أقول دول الأساسات. كأن الإسلام لو تصورنا إن الإسلام ده بناء، أهو البناء ده تقيل، أهو هيتحط فين ده؟ هيتحط على العواميد دي. العواميد الخمسة دي دول عواميد، لكن هو ده الإسلام. فبني الإسلام على كلمة على، يعني كأنه قاعد على دول الخمسة دول، بني الإسلام على خمس. فالإسلام بناء الدور الأول فيه بر الوالدين، اثنين صلة الرحم، اطلع الإحسان إلى الجار، الصدق، الأمانة، الإخلاص، الوفاء، ها غض البصر، ها السطح فوق خالص ذروه سنام، ذروه سنام الجهاد في سبيل الله. يبقى ده البناء. احنا لسه هنتكلم عن البناء ده بعدين، انما احنا دلوقتي بنتكلم عن ايه؟ الاساس، حته من العوام الأساس. وحته من الاساس يعني الأساس. يعني عمود من العواميد الخمسه اسمه عمود الصلاه، في فجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. فاحنا واخدين حته عشان بس الايه نبقى الكلام يعني فاهمين احنا بنتكلم في ايه يعني. لكن في صلاه الفجر بالذات دكتورنا ربنا يعزك، اعتقد ان لها اثار. صلاه الفجر بالذات لها اثار على الفرد والمجتمع، لان احنا عايشين كافراد في مجتمع. يا ترى ايه اثار صلاه الفجر على الفرد، وبعد كده نشوف المجتمع. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، تكمله لما يعني فتحتم الطريق بالخير لنا، الله يجعلك من اهل الخير، تكمله لكلام دكتور صلاح يقول ايه، من اعتمد على نفسه كل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على غيره ذل، ومن اعتمد على الله ما كل وما ذل وما ضل وما اختل. الله، بسم الله ما شاء الله. طب تاني معلش. ما شاء الله. من اعتمد على نفسه كل، يتعب يتعب يتعب، قدراته محدودة زي ما انتوا فاهمين، قدرات محدودة. من انا؟ سبحان الله. ومن اعتمد على عقله ضل، ومن اعتمد على ماله قل، ومن اعتمد على غيره ذل، انه يبقى ذليل له. ومن اعتمد على الله ما قل وما ضل وما كل وما اختل. الله، بسم الله ما شاء الله. هذا امر، هذا امر ما ينفع بيك، لا يرضى عليك. الامر الثاني ان قضيه صلاه الفجر قضيه يعني ايه، يا ربي انا عبد مملوك لك وانت المالك، وانا لا اعرف من مصلحتي شيء، وانما المصلحه الحقيقية لا يعرفها إلا أنت يا رب. وبعدين تعرف إلى الله بأوصافك يعطيك الله من أوصافه. تعرف إلى الله بأوصافك، أوصافك، أوصافك أنا، أوصاف أنا يعني يتقرب الله إليك بأوصافه، أو يمدك الله بأوصافه. كيف؟ لا اشرح لنا شوية. أنا أتعرف إلى الله بضعفي. يعطيني الله من قوته، قوة الله. يا أيها الناس أتعرف أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني والحميد، سورة فاطر. دي بقى كده يعني. تمام. ما شاء الله. أتعرف إلى الله بذلتي، العزة، يعطيني الله من عزتي. وذكر إيه؟ قال إيه؟ ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وأن أذلة لمن؟ لله. لله. لله. فأه فأه فأه فأه فأه فأنت لما تذل يعطيك العزة. تفتقر وذكروا إيه؟ قالوا اللهم اغنني بالافتقار اليك ولا تفقرني بالاستغناء عنك. يا سلام. اللهم اغنني بالافتقار اليك، انا مفتقر اليك فهتغنيني، ها، ولا تفقرني بالاستغناء عنك. ولذلك قال علماء القلوب، المنع من الله احسان والعطاء من المخلوق حرمان. تاني، المنع من الله احسان، الله لما يمنع يبقى بيحسن الي. بيحسن من منع ام الكليم من احتضان وليدها لما ولد، وقال القيه في اليم، يلقيه اليم بالساحل، فهذا المنع صار احسانا لانه صار الكليم. الله الله. ومنع ابراهيم من ان يحتضن رضيعه اسماعيل، فجاء بعد ذلك واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. يبقى اذا المنع من الله احسان، المنع من الله احسان، والعطاء من المخلوق حرمان. نعم. لأنه هو لما يعطيني بيحرمني ويسلبني عزة نفسي. والعطاء من المخلوق حرمان. يعني ازاي؟ يعني احتج الى من شئت تكن اسيرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، وانفق على من شئت تكن اميرة. الله. يا سلام. بسم الله ما شاء الله. جميل. يعني تاني حتة برضو. احتج الى من شئت تكون اسيره. اسير له. اسير معروف. وكل ما تشوفه هو ده اللي وظف ابني. سبحان. والولد ازاي اخباره يا دكتور صلاح؟ انا برضو انا شفت له قسم محترم. خلاص يا كل ما تقابلني ما خلاص انا مش عايز شغلاني اصلا. بتاع الحذاء دوس دوس ما يهمكش. فاحتج الى من شئت تكون اسيره. اسيره. واستغني عن من شئت تكون نظيره. نظيره زي نظيره. انا زي ما ملوش من علي. سبحان الله. وأنفق على من شئت تكن أميرة. سبحان الله. الله. لكن العبد عندما يتعرف بأوصافه هو فإنما يذل لله رب العالمين. فلما يذل لله سبحان الله، ولذلك المخلوق الوحيد الذي وجهه إلى أعلى هو الإنسان سبحان الله، ولكن لا يضعه في الأرض إلا ساجدا لربه. لا إله إلا الله. ولما سيدنا معاذ بن جبل وسيدنا سعد بن معاذ راحوا فارس ورجعوا، فأول ما رجع راح سجد بين يدي الرسول، قال ماذا تصنع؟ قال هكذا رأيت يعظمون الأكاسرة. قال لا، إنما أنا عبد الله، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أيوة، ولا تعظموني كما عظمت الأعاجم ملوكها، ولكن قولوا عبد الله ورسوله، فأنا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. الله لما جاءت المرأة بذيئة اللسان كانت ترافث الرجال في المدينة، ألفاظها سيئة، فجاءت وجدت النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع أصحابه يأكل. قالت انظروا يجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد، من باب التقليد بقى يعني، ولا احتقار. قال وهل هناك من هو أعبد مني لله رب العالمين؟ يا سلام. قالت ويأكل ولا يطعمني، فناولها لقمة فأكلتها، فما خرج من لسانها كلمة بذيئة خطأ. الله أكبر. اللهم صل وسلم على سيدنا. كان عملية جراحية لبذاءة اللسان. تنظيف. الله أكبر. كما نظف القلوب نظف العقول ونظف الألسنة. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. تعال إلى قضية اللي بس توطئة لقضية صلاة الفجر. ليه؟ لأن أنا ليه في الفجر؟ ليه إيه إشمعنى الفجر؟ يا ربي أنا كان عزيز علي النوم، لكن أنت يا ربي أعز. الله. وكان الفراش وثير ودافئ، لكن رحمتك أدفأ. الله أكبر. وكنت مستريح، لكن الراحة الكبرى أن أكون بين يديك. أتملق إليك بإنعامك. ولا تضحية ولا شيء، ولا تصل للتضحية، وإنما تصل إيه؟ من باب الشكر. الشكر إيه؟ لأن الشكر الحقيقي هو طاعة الله. الشكر الحقيقي. يعملوا آل داود شكرا. هو الشكر الحقيقي أن تطيع ربك. نعم. سبحان الله. فأنا لما أقوم صلاة إيه أثرها على الفرد؟ أيوه. انا اصبحت زي ما الدكتور صلاح الحلقه الماضيه وزي ما فضلتك وضحت الحلقه، ان انا اصبحت منشرح الصدر. ايوه. طيب انشرح الصدر ده يساوي كام في العمل؟ جماعه في شارع الشانزليزيه في باريس طلبوا من صاحب المحل ان يرفع لهم الاجور، فرفض، فتعاهدوا ان يقطبوا في وجه الزبائن. فانخفضت المبيعات 60%. سبحان الله. عشان بس ما كشفوش. انا يا اخي انا لو تاجر يكشف او طبيب يقطب في وجهي انا مالي؟ انا والله ما انا عايزه. فما بال ببعض من الدعاة الذين يقطبون وجوههم في يا اخي الاسلام بضاعه ثمينه. تريد تاجر شاطر بس من وجه؟ صحيح. سبحان الله. انا كلنا نحب الشيخ وجد، نحب البطوطه، البسمه اللطيفه، الكلمه الطيبه، سبحان الله، الاسنان البيضاء عايزين نراها. سبحان الله. سبحان الله. مش عوره يعني. مش عوره ان شاء الله. ما في مذهب يقول انا عوره الا عندهم. عارف مين هو؟ عند العابسين. عند العابسين. عند العابسين. فقضيه تخيل انت انسان رايح شغله وهو منشرح الصدر. اولا تهون الصعاب امامه. لانه منشرح الصدر. قال سيدنا ابو بكر: اللهم اشرح لي صدري وقو لي ظهري وحملني من الهموم ما شئت. او اول ما قال اذهب الى فرعون انه طغى، سيدنا موسى على طول طلب ايه؟ قال ربي اشرح لي صدري، لان ده قبل فرعون واقبل الفرعونيه الطاغيه والقارونيه الكانزه والهمنيه المجرمه، اشرح لي صدري الاول انا عشان اقابل دول كيف يعني. سبحان الله. فاول شيء واحد رايح عمله يعني اولا منشرح الصدر، وبعدين نشيط. نشيط في ايه؟ في قول الحق، في فعل الخير، في عمل الصالح، في تحمل الغير، كل ده نشاط. والمسلم دائما عباره عن ايه؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يكن احدكم قطر جيفه ليل قطرب نهار. القطرب اللي هو اليعسوب اللي هو ذكر النحل. نشيط رايح جاي رايح جاي، يجي بالليل جيفه جيفه منتنه. سبحان الله. لا يكن احدكم جيفه ليل قطرب نهار، نشيط بالنهار ولكن بالليل. سبحان الله. تقريبا في حديث ما اعرفش صحته. لا. ان الله يبغض كل جعذري جواظ. طبعا في مسلم. صخاب في الاسواق. نعم نعم نعم. جيفة بالليل. ايوه. انه ما تلقاش. والعياذ بالله. حمار بالنهار. والعياذ بالله. عالم بامر الدنيا جاهل بامر الدين. سبحان الله. فتح الله عليك. الله يرضى عليك يا رب. ويقال بعض قال لنا بعض العلماء ما اعرفش الدكتور صلاح يعني من ناحيه اللغه يصلح لنا الامر. قال ان فتح الله لك. فتح الله لك، صح، مش عليك، مش عليك، لان عليك دي في تحتمل امرين كده. فتحنا عليك، فتح الله لك، ان فتحنا لك، فان فتحنا لك، يعني صح. وبفتكر لها حاجه تانية كمان، اكد كلام حضرتك يعني. فتح الله لك. سبحان من خلق هذا الكمبيوتر الالهي في عقل الانسان. يعني هو لماذا انت تريد ان تاتي بايه لكن لم تاتي بعد؟ لماذا؟ لان لها موعد مولد كالجنين ما جاء موعد ميلادها بعد. يا الله يا الله، زج متى؟ كالحامل المتم لا يدري اهلها متى تضع. فالكلمه هكذا، فالعبد يسلم لله، يسلم لله. بس قضي انت في معيه الله ليل نهار. ما شوف ليه تتساقط ذنوب الامام لما يخطئ في القران؟ لما يخطئ تتساقط ذنوبه. ليه؟ لانه يشعر بالذله لله وخشية من المصلين من خلفه. سبحان الله، تترعبه وتشعره انه احسن ايه هو الامام، وهو رقب الله الامام. لا، هذا لتاديب العبد، يتادب مع الله سبحانه وتعالى، لان القران غالب ليس مغلوب. خاصه بقى ان بعض الاخوه بالمناسبه يعني ما يديش فرصه للامام ياخد يعني نفسه بس. طب انا هو حافظ وسكته شويه، هنجيب الامام اول. قول لي سبحان الله. نعم، بس يعني سبحان الله يعني كاننا لا ده على طول. ولا بد ان اترك الامام حتى لو عبر الايه ودخل على الايه اللي بعدها، ساعتها ايه نذكره. لانه انا عارف انه حافظ ما شاء الله، بس القران غالب وليس معروف. الله يفتح. والامام جاهل، عفوا يا استاذنا، واقف يصلي بالناس، فقرا يعني الهكم التكاثر، فيردوه إلهكم التكاثر. ألهاكم التكاثر، يراه إلهكم التكاثر. فواحد بعد الصلاة يقول يا مولانا حرام عليك، يعني الآية يعني ألهاكم التكاثر يراء إلى، قال لي أنت عمال تردني كل شوية وأنا غلطت في البخاري. قال البخاري أقوى من الله القرآن الكريم. شوف الناس يقول لك البخاري كان زمان يعني. شوف تقدير هو من الجانب الحسن، خذها على كم مال البخاري من مكانته في قلوب العامة. سبحان الله. والله. وقلنا في الجزائر يدوا شرح الإمام مالك على حاشية الخليل. معروف عندهم عند أهل العلم. مذهب الإمام مالك على حاشية الخليل. فالمهم واحد رجل كبير السن، حصل يعني حدثت واقعة يعني. هو رايح طالب، رايح مجلس، رجل كبير قال له خذ يا ابني، يبدو من طلبة العلم. قال له أيه. قال له طب يا ابني أنا يجيني كوابيس بالليل، وبعدين اعمل ايه وانت طالب علم وفاهم في الدين؟ انت بس تقرا المعوذتين ان شاء الله وتنفخ في يدك ثلاثه. قال له والله لو قريت حاشيه الخليل ما برضه الكوابيس مستمره. حاشيه الخليل كلها. فنعود الى اثر صلاه الفجر على الفرد. ايوه، فرد صار اصبح منشرح السطر، نشيطا، وبعدين بدا بطاعه ربه. لابد ان يثق ان الله سوف يطوع له مخلوقاته، يطوع له الوقت، لان الوقت ده جندي من جنود الله. اما يهب بركته لمن يطيع ويسلب بركته ممن لا يطيع، يسلط عليه الوقت. يعني اما الوقت لك او كالسيف، اما يكون لك او يكون عليك. بايه؟ بطاعتك لخالق الوقت. الله هذا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم. هذه الحياه الاساسيه. هذه الحياه الاساسيه. هذا هو الامر الاول. الامر الثاني يعني النشيط، منشرح الصدر، مقبل على الله مطيع، فيطوع له من حوله. بالضبط. وبعدين العجيب ان في وجه مصلي الفجر نور لا تلمحه في وجوه الاخرين. سبحان الله. لان الوجه والجواء والظاهر ياخذ من الباطن. الظاهر ياخذ من الباطن. ليه؟ الحسن البصري كان ادم البشره، اسمر. فالمريدين ينظروا كده، يقولوا علي وجهه بهاء ونور. قال يا بصري ما هذا النور الذي على ايه البهاء العجيب ده؟ يقول نحن قوم خلونا بالله في ظلمات الليل فكسانا من جماله وجلاله. خلونا بالله في ظلمات الليل، فكسانا من جماله وجلاله. هي صلاة الليل يعني. على صلاة الليل. ولذلك ابن سيرين رضي الله عنه يقول لما يروح يصلي الناس رجالا ونساء يسبحون الله على مخايل البهاء التي على وجهه. سبحان الله. من طاعته لله. سبحان الله. من طاعته لله. وانا اذكر ان مش فاكر مين من العلماء اللي كان بينهى المرأة انها تقوم لصلاة الليل بنية أيوة. ان الله يجعل البهاء في وجهها. اللهم اجعلها صح كده. زوجها اللهم اجعلها. لا يعني ما تقومش يعني ما تقومش متعمدة يعني فعلا في بهاء في الوجه زي ما حضرتك بتقول. فيبقى هي قايمة للفجر لله. والله حي يعني سيرزق هذا الجمال. زي اللي بروح يحج يعني بس الاساس فيها الحج. وبعدين وايه؟ انت بتغوا فضلا من ربي ممكن بقى تروح تتاجر بس يبقى الاساس الحج. حج وبيع سبح. حج وبيع سبح. بس بيع سبح بعد كده يعني. هذا في بهاء. الله نور لا تراه الا على مصلي الفجر. الله الله. الامر الثالث العجيب ان يرزق مصلي الفجر السكينه. لانه اخذ من الليل اخره ومن الصبح اوله. والليل والنهار انما هما الجديدان اللذان خلقهما رب العباد عز وجل. فالانسان لما ياخذ اخر الليل بطبيعته ايه سكينه والصباح بدايته ايه ضوضاء فتبتعد عنه الضوضاء النفسيه ويرزق السكينه التي كانت في اخر الليل مع صلاه الفجر. اخذ من الوقت انطلع الوقت نفسه اثر عليه. وبعدين الذي صلى الفجر عنده غيره اسلاميه على ايه على حرمات الله في الوقت الا يضيعها الا في مرضات الله. لان العلماء القلوب يقولون حقوق في الاوقات يمكن قضاؤها وحقوق الاوقات لا يمكن قضاؤها. حقوق في الاوقات يمكن قضاؤها. انا فاتتني صلاه الظهر ممكن اعوضها يومين في رمضان ضاعوا عليا لمرض او ممكن اعوضها. لكن حقوق الاوقات لا يمكن قضاؤها. من يعوض 10 سنوات فاتت؟ عشان كده. لان الوقت ليس له حق في الفرض فقط ولكن الوقت ماذا قمت انا به لله الذي رزقني هذا الوقت. مش هسال عن مالي من اين انفقت وفي من اين اكتسبت وفيما انفقت وعن عمره وعن شبابي فيما يبقى اربع اسئله منهم وقت اثنين عن الوقت. عشان كده العلماء يقولوا للوقت اربع خصائص. نعم اثمن واغلى شيء في الوجود هو الوقت. احنا كنا زمان نقول الوقت من ذهب. يا ريت مستعد اديك سيبك الذهب وهات لي رجع لي امبارح. اثمن واغلى شيء في الوجود الوقت. واحد اثنين بيمر بسرعه. بيمر بسرعه. لما لبثوا غير ساعه واصحاب الكهف 305 سنه يوما او بعض يوم وابو 100 سنه سوره البقره يوما او بعض يعني يمكن اقل كمان. يبقى اثمن واغلى شيء في الوجود الوقت. بيمر بسرعه. يمر سريع. ثلاثه اللي بيمر ما بيرجعش. لا صح ما بيرجعش. بس ممكن تقول ما بيرجعش بس هعوضه. لا اللي بيمر بقى ما بيتعوضش. حقوق الاوقات لا يمكن قضاؤها. هي دي بقى انا كنت والذي يقول لسان حال اليوم يا ابن ادم انا خلق من خلق الله جديد وعلى عملك شهيد فاغتنمني فانني ان ذهبت لا اعود الى يوم القيامه. ما حصل البصريه يعود الى اين يعود الى. فهو اغتنم الطاعه في وقتها. خد بقى صلاه الفجر. سبحان الله. تمام. نمره ثلاثه وهي النقطه التاليه وهي مهمه على اثر الفرض ان هو الله يرضى عن الشافعي لما استعصت عليه نفسه القيام. دي ليله كده قوم يا نفس قوم يا نفس النفس ايه ده حالتنا كده كسلت نام وارتاح. نعم سبحان الله. التفاح. لا والله ما هتيك تفاح ولا ياتي ولا تفاح. والله هيغضف بالمفتاح فسبحان الله. افتح يا فتح. المهم فالامام الشافعي الله يرضى عليه قال لشيخه يا شيخ استعصت علي نفسي القيام البارح. نظر الشيخ اليه وكان علماء فراسه. قال يا شافعي قيدتك ذنوبك. اتاني الذنوب تقيد العبد في الفراش اللي تخليه يقول له الصلاه يقول لك مين اللي قال لك خليني انام شويه. سبحان الله. قيدته ايه ذنوبه اللي عملها بالنهار. فلذلك لما قيدته ذنوبه قال فرجعت وبحثت عن الذنب الذي صنعت. فتذكرت اني دخلت مرة الى المسجد فرأيت رجلا يصلي قبل الفجر ويبكي. قلت في نفسي كان حريا به ان يبكي في بيته في داعي المنظرة. فعلمت اني قد اغتبته. الله اكبر. فذهبت اليه فعرفته فاستسمحته فعفى عني فعدت الى قيام الليل مرة اخرى. الله. اذا كما قلنا في حلقة سابقة ان قيام الليل وصلاة الفجر في وقتها هو شرف القيام بين يدي الملك ولا يستدعي الملك احدا لم يخدمه نهارا حتى يقيمه بشرف الليله. ده لازم بقى حلقه جديده لازم قيام حلقه الليل. في قيام الليل. ايوه لازم نوعد الاخوه اخواني المشاهدين واخواتي المشاهدات ان شاء الله حلقه كاملة وتاخد وقتها برضو ممكن بحلقات تانية مفيش مشكلة عن قيام الليل. ما شاء الله. فتح الله عليك. لان دي مقدمة لصلاة الفجر. مقدمة لصلاة الفجر. ولما يجي يصلي فجر ايه بقى احنا محرمة ايه بقى لا طب ما هو قام ما هو قايم اصلا. سبحان الله. فتح الله عليك. يبقى فعلا للفجر اثار طيبة على الفرد. الفرد طبعا. وكنت عايز اغلف دي برضو يا استاذنا. بان الانسان زي ما قلنا من مخلوق من طين. والروح فيه من الله. فالله سبحانه وتعالى نفخ فيه من روحه. سورة السجدة. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روح. طيب وبعدين جعل له بالعقل عشان يميزه عن الحيوان. يبقى أنا عبارة عن ثلاثة. جسد روح عقل. لازم أدي الثلاثة مع بعض. عشان اوجد التوازن والا مش هيبقى فيه توازن. زي ما بيقولوا الحضاره الهنديه قامت على الروح واليوجا مش اليوجا وكلام الهبل ده. الحضاره الاغريقيه قامت على العقل ومربع ارسطو اللي مفهوم وما صدق. الحضاره الرومانيه قامت على العضلات والترابيس والمجانس. عظمه الاسلام انه جمع بين الثلاثه الجسد والروح والعقل في التوازن. طيب لو انا بدي جسمي اكل شرب شهوة مش عارف ايه يبقى كده بدي طين طين طين طين طين انت مركز على الطين كده خلفها طين حطين هي حطين انما لو انت بتدي الطين ده مفيش مشكلة لكن الروح فبدأت بالفطار الروح فطرت الصبح ايه الافطار بتاع الروح انت عايز تقوم تفطر الصبح صلاة الفجر الله ينور عليه صلاة الفجر زي ما بقوم ناخد الفطار الصبح وفي ناس على فكرة يهتموا جدا بالفطار يمكن اكتر من الغداء لانه بيقول لك ده اللي هقعد عليه طيب يبقى انا عطيت جسمي الفطار الصبح الافطار ادي روح الافطار بتاعها لكن لو ما عطتهاش الافطار بتاعها تسقم زي انت ما اكلتش الصبح ما فطرتش روحت تعبان وعينك مسبله وعايز تنام وعملت التاوب ليه ما خدتش الفطار طب ما الروح كده عشان كده اقول لك الروح مخنوقه الروح مخنوقة لا. تيجي واحد يقول لك انا مش عارف متضايق ليه انا نفسيتي تعبانة انا مش طايق نفسي حتى او ساعات واحدة تقول كده طب ليه في ايه معاك في محتاج فلوس يعني لا والله عندي والله عندي الحمد لله انا رصيدي في البنك طب امال ايه يعني عاد حد من عيالك مضايقك لا والله عيالك كلهم كويسين طب في الشغل لا والله ده انا مدير حتى ما شاء الله امال ايه اللي تعبه انا بقول روحه اتخنقت روحه اتخنقت ما خدتش الفطار بتاعها الجسم الغذاء بتاعه اللي من الارض اخرج لكم من الارض والبتاع والفاكهة وابا سورة عبس وغذاء الروح العبادة لله سبحانه وتعالى فاللي ما بيديش العبادة خاصة في صلاة الفجر ويبدأ بيها حياته زي ما حضراتكم قلتوا يبقى روحه مخنوقة روحه مخنوقة علشان كده بقول لاخويا دكتور صلاح لو انا ما بصليش فجر مثلا والعياذ بالله مثلا يعني فانا ببقى متضايق يعني بقوم من الصبح بعد مثلا الساعة 7 8 الساعة 9 مثلا او ما اقول ايه انا ما صليتش الفجر النهارده طب ليه يا وجدي كده خلاص بقى اصل خلاص بتاع انا نمي بقى خلاص بقى بكره ان شاء الله بكره ربنا سهل ان شاء الله انا عايز حضرتك تقول لنا يعني اديني عقاب اعاقب بيه نفسي انا لما بغلط في حاجه بعاقب نفسي عشان ادبها تهذيب واصلاح لا بلاش قصدت يا عم تهذيب واصلاح بالنيه اوعى تودينا هناك احنا الجلسه دي يا اخوانا لا اله الا الله الله يفتح عليك بالذات عرب انتوا بالذات عرب انتوا مخوكوا شغال ليه الله اكبر عليكم بالذات عرب يا سيدي عندنا في السجون بكتب دار التقويم والاصلاح المهم فيعني انا عايز اقوم نفسي واصلح من شاني لو فاتتني صلاة الفجر أعمل إيه؟ الله أكبر. النقطة الأولى في هذا الموضوع استشعار قيمة ما فاتني. الله. لأن عدم استشعار قيمة ما فاتي يقول لك خلاص ما حاجة بسيطة راحت يعني لو واحد يعني لو واحدة راحت منها الدبلة بتاعتها غير ما راحت الشبكة كلها ضاعت كلها الله. يعني الاكتراث دي غير الاكتراث دي الله تشبيه جميل نعم يعني غير ما زوجها نفسه وغير له حاسة يعني العياذ بالله فالشعور بقيمة ما فات الإنسان من خير ولذلك سيدنا عمر بن الخطاب استشعار قيمة صلاة العصر اشتغل في حائط له اللي هو مزرعة صغيرة كده حتى خرج وقت العصر فوجئ بصلاة المغرب الأذان المغرب فتصدق بالحائط كله لله تبارك وتعالى. سبحان الله. يعني طب ناخد الفكرة دي منين؟ أو سيدنا عمر عملها منين؟ عملها من الآية والحديث. إزاي؟ الآية الله تبارك وتعالى في آخر سورة هود يقول أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. الله الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح البخاري قال يا رسول الله أصبت من امرأة ما دون الزنا وفي رواية قبل المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم قال هل شهدت معنا صلاة الغداة صلاة الفجر؟ قال نعم. قال اذهب فقد غفر الله لك. الله سبحان الله سبحان الله. طبعا هذا لا يعني ان الانسان يقضي ليله في المسرح وفي الملهى وفي ربك فإذا جاء الفجر يقول لك احنا انتهينا صلاة الفجر ونذهب إلى هذا سيحرم اصلا كما ذكر استاذنا لان ذنوب النهار وذنوب الليل تمنع الانسان من القيام للفجر. هذا الانسان سيضحك على نفسه ويخدع يخادعون الله وخادعه. لكن الانسان الذي زلت به قدم بعد ثبوتها فصلاة الفجر تأتي لتمحو. فنزلت هذه الآية فقال آلية خاصة قال هي للمؤمنين كافة. الله نعم. ما شاء الله. فرقم واحد استشعار قيمة ما فات. رقم اثنين التعويض. لو الواحد بيصلي ونسي التشهد الأوسط. الله أكبر عليك ما شاء الله ما شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسجد سجدتين. قيمة التشهد الأوسط إضافة إلى قيمة السجدتين سجدتين أكبر وأقوى. لا تاني قيمة السجدتين للسهو آه السجدة أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد. وهو ساجد أيوة أكبر في القيمة من التشهد الأوسط الذي نسيه الإنسان صلاة المغرب أو العصر أو الظهر بالضبط أيوة أو العشاء أيوة. فإذا سجد سجدتين معناه كما قال وسلم ترغيم للشيطان. ترغيم يعني إيه؟ أنت تقول للشيطان فوت علي التشهد الأوسط سأرغمك وأعنفك وأغيظك بأن أقوم بإيه؟ ها؟ الله بسجدتين. يولي الشيطان ويقول أمرت بالسجود فلم أسجد تبا لي وأمر ابن آدم بالسجود فسجد وصار أقرب إلى الله تبارك وتعالى. فالإحساس بقيمة صلاة الفجر تصدق بشيء يدل على إحساسك بقيمة صلاة الفجر. جبر كسر فيجبر هذا الكسر. إن الحسنات يذهبن السيئات. سيدنا عمر يقول في هذا كلمة رائعة ورائدة ومهمة جدا. أرجو من أخواني وأخواتي وأن نعتبرها هذه الكلمة كلمة الأسبوع نبراس في حياتنا ونبراس في حياتنا كل أسبوع إن شاء الله. قال إذا ألممت بسيئة فأتبعها بحسنة فإني لم أر شيئا أسرع إدراكا لشيء من حسنة حديثة لذنب قديم. ما رأيته إيه؟ إدراكا تاني إذا ألممت بسيئة أوكي ها؟ فأتبعها بحسنة إن الحسنات يذهبن السيئات. فإني لم أرى شيئا أسرع إدراكا لشيء من حسنة حديثة لذنب قديم. سبحان الله. الحسنة الحديثة تأتي على الذنب الجديد والقديم الله. تدركه بسرعة الله. يعني تمسح. سرعة الحسنة الحديثة أسرع بكثير من السيئات جميعا فتدرك الحسنات السيئات فتمحوها. إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. المسألة دي بعض الصالحين شباب جالسين مع بعض في المسجد ومعهم شيخ مربي وهو أحد الذين ربونا أسأل الله سبحانه وتعالى أن نرحمه رحمة واسعة. آمين يا رب. الشيخ حسن الجمل رحمه الله. الله يرحمه رحمه واسعة. الشيخ حسن الجمل قعد مع بعض الشباب ويعني قال لهم بعد أن تدارسوا أهمية صلاة الفجر قال يا شباب طيب لو واحد ما جاش صلى الفجر اقترحوا شيء يعني أنتم اقترحوا شيئا عمليا عقاب يعني نعاقب به أنفسنا. فواحد من الشباب قال خلاص اللي ما يجيش يصلي الفجر نذهب لنفطر عنده جميعا نخلص صلاة الفجر في المسجد ونذهب جميعا للإفطار عنده. يقول هذا الأخ يقول الشيخ حسن فما أفطرنا عند أخ مرتين. سبحان الله خلاص أثمرت يعني الأخ عض قلبي يعني عض قلبي ولا تعض رغيفي كما يقول قلبي على الرغيف ضعيف لا ف الزوجه تقومه واللي هو وحشان حد يجينا فهو يعني انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الجنه بصفات يعني يرى ظاهرها من باطنها قالوا يعني ما الطريق اليها؟ قال طيب الكلام واطعام الطعام وافشاء السلام وصلاه ركعات بالليل والناس نيام. فالانسان اذا فاته صلاه الفجر هذه صلاه ما بين الليل والنهار كما ذكر استاذنا الكريم الدكتور عمر، يبقى الانسان يبدا باطعام الطعام او ان يصوم يعني يوم لله عز وجل، لان حديث يعني يعاقب نفسه، يعاقب نفسه بنفسه، هو يرى العقوبه الانفع. ولو انه يخلي ينصف الوجبات بتاعته، يقول اليوم ده انا حرمت كما ذكرت حضرتك من شويه غذاء الجسد عمال يغذي في الطين في الطين، أيوة طين طينت معه، وبعدين يعني الروح غذاء قليل، يقول انا ساقلل اليوم غذاء الجسد لان ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم في العروق فضيقوا مجاريه بالجوع، انا اليوم هاخد نصف الوجبه مش هفطر مثلا اليوم ده، او هاخد نصف الافطار، او سأترك أحب الطعام إلي كما فوت الشيطان علي أحب العبادات إلي وهي صلاة الفجر. الله الله، يعني يعاقب نفسه، يشوف الطعام الموجود أمامه أحب وجبة إليه إيه مثلا، بيحب يأكل مثلا الحاجة دي عمدلها، يقول هذه سأدعها لأن الشيطان فوت علي أحب عبادة إلي وهي صلاة الفجر، مفتاح الجنة، مفتاح اليوم يعني في الطاعة، فأنا سأترك هذا النوع من الطعام حتى، أو أن يصوم هذا اليوم كله. وحديث الإمام مسلم، ما من صام لله يوما واحدا، الراوي سيدنا أبو سعيد الخدري، من صام لله يوما واحدا باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. يا سبحان الله. طيب المسألة دي فايدتها إيه؟ فايدتها إن الشيطان نفسه يفر، يقول لك خلاص سيبه يصلي أحسن، إذا فوتت عليه شيئا قليلا دخل في عبادة، دخل في عبادة كبيرة جدا، فالأولى أن أتركه لكي يعني يقوم بهذه العبادة. يعني نمرة واحد استشعار قيمة ما فاتني. نعم. اثنين تعويض، ان انا لازم ادي نفسي جزا. التعويض ده بقى جزا بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معذرة من شيء يحبه، اهم شيء يكون حاجة بيحبها ونفسه فيها، حاجة يحبها بالضبط. طيب. حاجة تؤثر فيه. لان في حاجات تؤثر وحاجات لا تؤثر. ممكن. ونحن في هذا تفضل استاذ. لا بعدين ده التصديق ده، الامام الشافعي قال استعصت علي نفسي قيام ليلة فصومتها سنة. لا إله إلا الله. رمضان 12 شهر. تاني. استعصت علي نفسي القيام ليلة فصومتها سنة. يا ربي. صام سنة. قال رمضان 12 شهر. يا الله. 12 شهر. عقاب يعني. بالله عليك لما تيجي نفسه تتمرد مرة أخرى. لا مستحيل. لأن النفس كدابة، إن ركبتها أوصلتك وإن ركبتك قتلتك. لا إله إلا الله ومر الوقت. والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطمي، صلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقم. وماذا نصنع مع هذا الوقت الذي يمر بسرعة؟ أنا سبحان الله والله كأني لسه بادئ الحلقة. طيب إحنا هنتوقف عند هذا القدر ونستكمل في الحلقة القادمة، لأن لسه في يعني جوانب ما غطناهاش في صلاة الفجر. لكن برضو زي ما عودنا إخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات أن احنا نسيبكم على يعني أمر نتكلم فيه ونراجعه في بداية الحلقة القادمة. دكتورنا الدكتور عمر عبد الكافي، تنصح الناس بيه؟ يعني أنا لا يعني لا نتوقف، احنا نتحدث عن الفريضة، يعني هذا أمر خطير أن أن أن أن نوقظ همة المسلمين، أن يصير سقف الهمة هو الفرض وأداؤه. يعني لابد من مقدمة للفرض، لابد من استعداد نفسي للدخول على الفرض والفريضة بالحب وبالإقبال، ألا هو ركعتين سواء أول الليل أو في منتصف الليل أو آخر الليل. زي ما قلت فضلتك قبل كده، القصر اللي حضرتك بتبنيه أو الفيلا وحواليه حديقة. بتبنيه. أنا عايز أعمل حديقة. كل شوية قاعدين في القصر طب بعدين أين الحديقة؟ أين الحديقة؟ الله يفتح عليك. التي تقدم للقصر نفسه. الله يفتح عليك. الحابة أكد على كلمة سيدنا عمر، إذا ألممت بسيئة فأتبعها بحسنة، فإني لم أرى شيئا أسرع إدراكا لشيء من حسنة حديثة لذنب قديم. الله أكبر. فكل واحد يعني بالفعل والله سيحسن لنفسه في الدنيا والآخرة إن حاول أن يعوض ما فاته من حسنات، من يعني بحسنات جديدة، ما فاته من فعل ما فعله من سيئات يعوضه بحسنات جديدة، لعله يلقى الله وهو يأتي لنومه وهو خال تماما من السيئات عنده وفرة من الحسنات إن شاء الله. آمين يا رب، فتح الله عليكم. نسمع من الشيخ وديه. والله يعني عايز أقول إن الإنسان يضحي في سبيل الله، وإحنا كمسلمين يعني قمة التضحية. إن الله اشترى، وكلمة اشترى فيها أربعة، فيها بائع وفيها مشتري وفيها سلعة وفي تمن. مدام بنشتري يبقى واحد بيبيع تاني بيشتري، وبعدين في سلعة تباع وفي تمن بيندفع. طيب يعني اللي بيقول لك لا أنا عايز أنام وأخد راحتي في النوم، يا أخي يا أختي حنام في قبورنا، والإنسان في القبر شوفوا اللي دفناهم تدفنوا على جنبه اليمين ويفضل على جنبه اليمين ما بيتقلبش، سبحان الله. يعني حنام وكم سنة في القبور حنام، يبقى حنام في قبورنا وحنام في دنيتنا كمان. لا إله إلا الله، يا ريت ناخد بالنا من المعنى ده. فلما أقوم لصلاة الفجر تستحضرني كل المعاني دي، هتقوم إن شاء الله. من تحرى الخير يعطى. اللهم إنا نسألك الخير. جزاكم الله كل خير، كل الشكر لله سبحانه وتعالى، ثم لفضيلة الشيخ عمر عبد الكافي وفضيلة الشيخ صلاح سلطان. نشكر لكم حسن استماعكم، ونلتقي بكم دائما على خير في الدنيا، ونسأل الله أن يجمعنا في الآخرة في رياض الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. رماني الوجد في سهدي، رماني الوجد في سهدي، أصرت إليك مشتاقا، وذاب القلب بالوجد، وذاب القلب بالوجد. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. ثمانية من الأبواب يا بشرى، وبالريان بشر الصائمين يرى. وقد فتحت لمن فوق الصراط مضى، أيا بشرى أيا بشرى أيا بشرى.